صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من يلوم على البكاء عيوني، دعها تخفف لوعتي وشجوني، من مبلغ أم البنين رسالة من واله بشجائه، مرهوني لا تسأل الركبان عن أبنائها في حرقة لفراقهم وحنيني، أو ما درت بفعالهم يوم الوغى في كربلاء وهم أعز بنيني، فلتأت أرض الطايف تنظر ولدها ثاوين بين مبضعين وطعيين وموسدين على الصعيد، فديتهم صرعى بلا غسل ولا تكفين، ومضوا ظمايا كالحسين زعيم، ما بللوا أحشاءهم بمعيني، قوم استعدي للبواجي يم لابني ونوحي على العباس واخوان الميامين، يم البنين الأربعة الراحة وضمايا، وثلت ثثهم عالثرى ولي عرايا، رتج نظرت على النار حامل الراية، مفضوخ راسه مقطع يساره واليمين، يم البنين الأربعة المحد فنوم دمهم غسلهم والتروب صاير كفنهم ومن الصبح زينب مشيت للشام عنهم فوق الهزل مرت وشايفتهم طائعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الآية الكريمة من جملة الآيات التي فيها بشارة للمؤمنين المتقين يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة الذين آمنوا وكانوا يتقون لأنه ربما الإنسان يكون مؤمنا ولكنه مؤمن عادي يتورط بالمعاصي والتقوى عنده ضعيف لكن الشخص الذي يؤمن بالله إيمانا صحيحا ويكون متقيا يتقي الله سبحانه وتعالى له هذه المنزلة وهذه البشرى التي سنتحدث عنها الذين آمنوا وكانوا يتقون التقوى كلمة التقوى من التقية ومن الوقاية فيقولون الوقاية خير من العلاج الوقاية يعني شنو والتقية هم كذا يعني التحفظ يعني الإنسان يتحفظ في كل شيء بحسبه فمرة واحد يتحفظ من المرض حتى مثلا لا يعلق به الميكروب لا يعلق به المرض الوقاية المعروفة مرة واحد إنسان يقي أو يتقي الظالم فيتحاشى ظلمه ويتحاشى إيذاءه فيحاول أن لا يهيجه ضده أو مثلا إنسان متعصب وعلى عقيدة ثانية وهذا ما ينطيك مجال للحوار ولا ينطيك مجال لحرية الرأي بناء نازل من السماء وهو ما يقوله حق وغيره باطل فهذا إذا أنت ما تجي ليه بأسلوب مهذب ما تجي ليه بأسلوب خفيف وديع معناه ربما يضرك أو يخبر الآخرين لضررك على كل حال فهذه هي التقية وهي وقاية أيضا من شر الظالم أو من شر أتباع الظالم أو من أي محذور يحصل للإنسان أو ضرر مادي أو معنوي أو ما شابه ذلك وعدنا بالنسبة التقوى التقوى كذلك تحفظ من الوقوع في معصية الله من التعرض لغضب الله تعالى هذه أصل التقوى ويقول العلماء بأنه المراد من التقوى يعني الإنسان بالدرجة الأولى يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات هذه طبعا الدرجة الأولى من درجات التقوى بعدين درجة أعلى أكو ويعني الإنسان يؤدي الواجبات ويؤدي المستحبات أيضا بحسب إمكانه المستحبات كثيرة جدا لكن بحسب إمكانه عند فراغ عند إمكانية عند قدرة عند وقت يؤدي المستحبات أيضا خصوصا المستحبات المؤكدة مثل صلاة 51 يعني النوافل 34 الإضافة إلى 17 ركعة الواجبات ومثلا تسبيحات وأمثال ذلك، هي الأشياء اللي واردة مع التعقيبات الصلاة ومستحبات أخرى، ويبتعد عن المكروهات، لأن المكروه جائز لكن المكروه لابد بيفرد ناحية ضرر أو قبح أو غير سليم، السايو ناحية صحية بي يو ضرر صحي بي يو ضرر مثلا اقتصادي بي يو ضرر معنوي بي يو ضرر اجتماعي بي، المكروهات هالشكل، فلابد بيها فرد سبب فرد ضرر أكو بيها الذي الله تعالى جعلها مكروه، فيبتعدهم عن المكروهات، هاي الدرجة الثانية ونعمة الدرجة هذه إذا توصل الإنسان إليها. لكن درجة أكل المقربين، درجة أكل المعصومين، درجة لأولياء الله تعالى، ذولاك ما يكتفون بهذا وإنما يؤدون الواجبات، يبتعدون عن المحرمات ويؤدون المستحبات ويبتعدون عن المكروهات، وقسم من المباحات أيضا يتركونها، ولذلك يشوفهم زاهدين في الدنيا على أنه حلال لهم يأكلون. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، الطمر يعني الثوب العتيق، طمريه يعني ثوبين عتيقين، يعني عادة الإنسان لما يريد يبدل ثوب العتيق يأخذ له ثوب جديد، الإمام يقول أنا ما مهيئ لي ثوبين عتيقين هم مو جديدين. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ولا اتخرت من غنائمها وفرا، ولا حست من أرضها شبرا، إلى قوله. مو أنه ما عند ذوق، مو أنه ما عند نفس تشتهي، لا، ولو شئت لاهتديت السبيل أو الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبر، أو أبيث مبطانا وحولي بطون، ومسؤوليته عظيمة ومثل مسؤوليتي أنا وأنت، أو أبيت مقطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل وحسبك عارا أو داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد، أو أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في جشوبة العيش، أو أكون أسوى لهم في مكاره الدار، ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممه. هذا طبعا سمو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وسمو الأنبياء والأولياء والأوصياء، وذول درجة، ولذلك هو إمام المتقين، بس متقي لا، هو إمام المتقين، ذول أئمة المتقين إلهم درجة قربة إلى الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. ويقول في بعض كلماته أيضا: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، ترويض النفس، يعني النفس تشتهي، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى ليتأتي يوم القيامة آمنة مطمئن. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. هذا طبعا أستاذنا إمامنا معلمنا قائدنا رائدنا، مقدار الذي نقدر لازم نقتدي به، ولكن أعينوني، الإمام يقول أعينوني تشيعتي، لكن أعينوني بورع واجتهاد. قل لخلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واحذر كما كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، تقول هذا ذنب صغير، هاي معصية صغيرة، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، مجموعة حصاص الجبل، فالإنسان كل لا يستحقر الصغيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام أراد أن يعطيهم درسا عمليا، لأن كثير من الناس يستحقرون الصغار، الأشياء الصغيرة، المعاصي الصغيرة. يقول في الصحراء ماكو شيء، لا غابة أكو، لا زرع، لا شيء. قال علي اجمعوا لي حطب. قالوا لي يا رسول الله ماكو حنان شيء. قال هل اللي تقدرون قال لي شوفوا. فجابوا قشاش وهذا يجيب شوية اسمه زرع مكسر ويابس وإلى آخر جمع جاب شوية جاب شوية شو صار. قال هكذا تجتمع الذنوب. تقول ماكو، هكذا تجتمع الذنوب. ولذلك النبي وإن كان معصوم لكن هو مدرسنا معلمنا، يوميا كان 100 مرة يستغفر الله تعالى. وإحنا هم لازم نستغفر الله سبحانه وتعالى. وهذا درس إن ولا يستصغر الإنسان المعصية، بس على كل حال عند رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. زين، الذين آمنوا وكانوا يتقون، شنو لهم دول؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هاي البشارة لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، شنو هاي البشارة؟ أولا حياة الآخرة متى؟ بالنسبة إلى الآخرة يوم القيامة ما بي كلام عن حياة الآخرة. بعض يقولون أن الحياة الآخرة تبدأ من الموت، لأنه أول باب من أبواب الآخرة وأول مرحلة من مراحل الآخرة الموت. وإن كان يدخل في عالم البرزخ، والبرزخ يعني بين شيئين يقال له برزخ، فبينهما برزخ لا يبغيان. برزخ عالم بين الدنيا وبين الآخرة، لكن على كل حال ينحسب رايح من الدنيا، بعد ينحسب من قسم الآخرة. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. زين، على هذا نجي بالنسبة لهم البشرى في الحياة الدنيا. هنا عدة آراءكم. الرأي الأول أن المراد لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني البشرى التي وردت على لسان القرآن الكريم وعلى لسان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه مثلا، وأمثال هذه. ثم من جملة أسماء النبي وألقابه المبشر، لأنه مبشر ومنذر، لأنه يبشر المؤمنين والذين يعملون الصالحات بالخير بالسعادة بالنجاح برحمة الله برضوان الله بنعيم الأبد. فإذن هو مبشر على لسانه أو على لسان القرآن الكريم. هاي البشارة اللي تجي للإنسان، يحصل عليه الإنسان من خلال القرآن ومن خلال السنة النبوية. فإذا كان هالشكل، البشارة الثانية مالت الآخرة شو وقت تكون؟ بشارة الملائكة للإنسان المؤمن عند موته. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يعني أمان عليكم. ماكو هذا بشارة، أكبر بشارة اللي هم يعرفون على أنهم ناجحين. فهذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المراد من قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، البشرى في الحياة الدنيا يعني يحسبون الدنيا عند الموت. يعني شنو عند الموت؟ يعني في الآخرة، يعني يوم القيامة. أما في الدنيا تحصل بشارة، لكن بشارته شو وقت؟ بشارته عند الممات. زين، هاي البشارة من اللي يبشر بيها؟ أحاديث عندنا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أهل البيت صلوات الله عليهم، أن الإنسان المؤمن عند وفاته، عند مماته، وعند خروج روحه يحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام. هذه على أقل تقدير رواية أكو، عشرات الروايات. بعض الروايات تقول لا أكثر من هذا، الحسن والحسين، بعض الروايات الزهراء، بعض الروايات أئمة، يظهر أنه على أقل تقدير أنه يحضره رسول الله وعلي، بل هو إذا منزلت عظيمة بعد أكثر يظهر أن الأئمة البقية هم يحضروا، لأن أكو بعض الآثار تدل على هذا المعنى. على كل حال في وقت الذي ملك الموت حاضر ورسول الله عنده وأمير المؤمنين، رسول الله يقول له يا ولي الله ابشر، أنا رسول الله، أنا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن مو شيء سهل على الإنسان، الإنسان يكره الموت، يكره أن يفارق أهله، يفارق الجو الذي هو فيه، هو أصولا طبيعة الإنسان هالشكل، يعني الإنسان حتى يقولون الجنين في بطن أمه، زين هسه هو أخو ما عنده شيء في بطن أمه، شنو عنده؟ فواكه يأكل، شنو يأكل؟ مطعم كذا أكل، هل شيء اللي متعلم عليه ما يقدر يفارقه، هل مكان الضيق وهل ما أدري شلون يأكل من صرته ويشرب إلى آخره، يعيش على صرته، مع هذا إذا يقولوا له تريد تطلع يقول لا خلوني هنا أنا مرتاح، ما يدري شكو ماكو. فإذا الإنسان من يجي إلى هذا العالم هم كذلك يتعود، وإذا تعود على مكان، على بيئة، على فضاء، على مناخ، على أصدقاء، ثم ارتباطات عنده، ارتباطات أسرية، عائلية، قبلية، صداقة، على كل حال هذا مو شيء سهل على الإنسان، أنه مفارقة الأحباب والله أصعب، مو شيء سهل على الإنسان، لكن شلون الله يقطع الإنسان من هالعلاقات هذه؟ فجملة أسباب أكو، جملة أشياء أكو، وحدة من عدهن هذه، يعني وحدة من عدهن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرف عليه، يقول له يا ولي الله أنا رسول الله، أنا خير لك من الدنيا وما فيها. ثم يجي الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه أيضا يجلس عنده نفس الكلام، يقول له أنا علي ابن أبي طالب، يا ولي الله ابشر ابشر، فإني سأنفعك بحبك إياي، لأنه ولذا تأكيد أكو من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما من عبد يحبني فيموت إلا رآني حيث يحب، لأنه هذا الإنسان المشبع قلبه بحب أمير المؤمنين، عند الشدة الإنسان يحب أن يرى من يحبه عند الشدة، أما عند الشدة ما يحب أن يرى من يكرهه، ليش؟ لأنه خاف يشمت به. فأمير المؤمنين في هذه الحالة الشدة، غياث المستغيثين، يوصل إلى محبي في هذه الشدة وهي سكرات الموت، هذه أكبر نعمة للإنسان المؤمن، أكبر نعمة للإنسان المؤمن. وعلى هذا مجموعة روايات وشعر ومواقف كثيرة، مثلا يقولون أن الحارث الهمداني رضوان الله عليه من خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كبر هذا وشاخ وكان مريض ومتألم، فيخاف عن مستقبل، على كل حال الموت لابد منه، لكن يخاف وراء الموت شكو ماكو، خاف صعوبات، خاف مشاكل، فإجا إلى الإمام سلام الله عليه يسأله مجموعة أشياء، فالإمام راد يطمئنه، الإمام راد يطمئنه، قال له يا حار، طبعا كلمة حارف أحيانا ذبون فتحرف أخير منه فيسموه ترخيم، فمثل مثلا يا صاح، يا صاح شنو يعني؟ يا صاحب، يو يا صاحبي، فيا صاح يو يا مثلا حار، يا حار إنك ستراني عند الموت وعند الصراط وعند الحساب وعند المقاسمة، أنا ما أبتعد عنك، مثل ما بالدنيا تشوفني وتحبني بالآخرة هم وياك، أنا ما بنائك أنقطع عنك. قال له سيدي وما المقاسمة؟ فهمنا صراط حساب موت عرفنا، لكن مقاسمة شنو بعد؟ فقال له الإمام سلام الله عليه مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحاحا، أقول لها هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فذريه، اللهم اجعلنا من أوليائه وشيعته. وهذا المعنى اللي السيد الحميري رضوان الله عليه شاعر أهل البيت نظمه شعرا. طبعا الشعر للحارث مو شعر للإمام أمير المؤمنين، بس المعنى للإمام أمير المؤمنين. يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبله وجها لوجه، يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما فعل. أقول للنار حين تعرض حين توقف للعرض ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. وهذا المعنى الذي يشير إليه طبعا حضور الإمام عند الموت. آية الله السيد إسماعيل الشيرازي والد آية الله العظمى المرجع في زمانه سيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه، قبل السيد الحكيم كانت المرجعية مالته، وهو من كبار العلماء ومن كبار أولياء الله. السيد إسماعيل الشيرازي أكو عنده قصيدة علوية اللي يذكر بيها ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا، إذ تجلى نوره في آدم، إن يكن ينسب لله البنون، وتعالى الله عما يصفون. فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. شاهد من جملة القصيدة هذه دور الأخير من القصيدة يقول بيها أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة. يعني مو أميت حياة، أنا أشوف وجه أمير المؤمنين عندي وأشوف شخص أمير المؤمنين عندي، هذه حياة. ليت ما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى، فائزا منه بأوفى النعم. على كل حال تطرق إلى هذا المعنى كثير من الشعراء. زين، فإذا هذا الرأي الثاني بأنه لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني لهم البشرى عند الموت في الحياة الدنيا قبل ما ينتقلون إلى عالم الآخر، وفي الآخرة أم كذلك لما ينهضون للقيامة يوم القيامة والحشر والنشر تبشرهم الملائكة بالجنة حسب الأحاديث الواردة، وتهديهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المراد من قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإمام الباقر عليه السلام أيضا هنا، في أنه رجل إجا إلى رسول الله قال يا رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، شنو هالبشرى متى وشنو وما هي هذه البشارة؟ قال الرؤيا الصالحة، في بعض الروايات الرؤيا الحسنة، رؤيا الحسنة صالحة نفس الشيء، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، فهي بشارة من الله تعالى له. أي شنو؟ لأنه أنتم تلاحظون أحيانا الإنسان المؤمن هو يشوف فرد رؤيا صادقة في حق نفسه، أنه مثلا دخل الجنة يجتمع بالحسين عليه السلام يوم أمير المؤمنين، على كل حال الأشياء الحلوة الأشياء اللي محببة للنفس جميلة يشوفها، فمنها يستفيد على أنه عاقبته على خير إن شاء الله، منها يستفيد على أنه مستقبل طيب مستقبل زاهر. فهذه بشارة إلهية تجي في عالم الدنيا، بعد هو في هذه الحياة تجي هذه البشارة. ويولا أحد المؤمنين يشوف لها مثلا فد رؤيا طيبة، شوف لفد رؤيا حسنة، فد رؤيا صالحة، وهذه بها بشارة لهذا العبد الصالح. لأنه تعرفون أن الإنسان لما ينام طبعا عنده روح وعنده نفس. الروح هي سبب الحركة والحياة الإنسان، النفس بها جانب فكري وجانب عقلي، الجوانب الأخرى والحواس. فيقول النفس تصعد إلى السماء، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا المؤمن نفسه طيبة، نفسه صالحة طاهرة نظيفة، فتجتمع مع الملائكة، تجتمع مع الأرواح الطيبة. ولذلك بعض الأشياء الغيبية تلقى عليه. أما الشخص الذي نفسه غير طيبة وغير صالحة، قد يكون نفسه تجتمع مع شياطين وما شابه ذلك، ولذلك يجيب أخبار مزعجة ومؤلمة وإلى آخر ذلك. أحيانا من الشياطين يتعرضون للنفس الإنسانية بحسب درجات النفس، فأم أبغاث أحلامه تلقي عليه بعض الأشياء المخيفة وإلى آخره. المهم أن الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة علميا ثابت، وفي الروايات تأكيد على هذا أكو، أن الرؤية الصادقة هي في الواقع نوع من التنبؤ بالمستقبل، نوع من التنبؤ وإن كان مستقبل قريب أو مستقبل بعيد. أكو حديث شفته يقول أنه الرؤية الصادقة هي جزء من 46 جزءا من النبوة. شنو عود هذه؟ يو مثلا حديث آخر أكو، انقطع الوحي وبقيت المبشرات. انقطع الوحي، هذا معلوم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكو وحي بعد، لأنه الشيخ المفيد رضوان الله عليه يقول من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر. وحي انقطع، وحي السماء طبعا اشتباه لا يصير، الوحي المراد منه وحي النبوة، وإلا عدنا أنواع من الوحي، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف، ما لنا شغل بهذا. لكن الوحي وحي النبوة هذا ينقطع، وربما جبرائيل ينزل مرات عدنا ينزل، لكن ما يمكن نزول لجبرائيل نزول بالوحي، نزول جبرائيل خو نزول بالعذاب، نزل جبرائيل على قوم لوط، ما له معنى هذا. فقصدي أنه بالنسبة للوحي، من اعتقد بنزول الوحي بعد رسول الله فقد كفر، لأنه انقطعت النبوة. لكن يقول بقية المبشرات، مبشرات الرؤية الصالح، الرؤية الصادق. زين ليش جزء من 46 جزء من النبوة؟ شنو معناها هذه؟ يفسرها العلماء أن يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البعثة إلى الوفاة 23 سنة. 23 سنة قبل 23 سنة بستة أشهر، يعني قبل البعثة بستة أشهر، كان يرى الرؤية الصادقة تأتي كفلق الصبح. يعني لما يشوف فد حادث، يشوف فد شيء، ويتصور له مثلا الواقع الخارجي، وكون يصير هذا الشيء، يوم الثاني يوم الثالث يوم العاشر يشوفك، يشوفك قدام. فتماما هذا نوع من الجزء من أداء النبوة. فباعتبار 23 ضربة في 6 أشهر، يعني باعتبار أنه نص نص، يعني 46، صير 46 بهل 6 أشهر اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل عليه الوحي، بل هاي المبشرات اللي كان يراها النبي في منامه، وهالمبشرات هذه جزء من 46 جزء من النبوة. على كل حال هذه المبشرات كثيرة، والله سبحانه وتعالى جعلها نوع من البلسم لجراح الإنسان المؤمن الذي يبتلي ببلايا كثيرة في الحياة، لأنه حتما الإنسان في الحياة المؤمن مبتلى، هاي المشاكل وهاي المصائب اللي يشوفها حتما الله سبحانه وتعالى يعوضه على أقل تقدير معنويا، فهذه بشارة إليه. وهل معنى هذا موجود؟ شوفوا في تاريخنا مثلا أم البنين سلام الله عليها لما جاء يخطبها من أبيها عقيل ابن أبي طالب، عقيلنا السابع، الإمام أمير المؤمنين قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. معلوم أن هدف الإمام الأمير المؤمنين شنو؟ الإمام ما محتاج إلى العباس ولا محتاج إلى إخوة العباس، لأنه أولا هو كافي، بعدين عنده هالأبطال من بني هاشم الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وبن عباس، وعند هاشم المرقال وعمار وذو الشهادتين وإلى آخره، ما شاء الله جيش كثر، بس يريد يضم إلمن يذخر للحسين لأن ما عنده أحد، حسين ماكو عنده أحد يوم كربلاء إلا كم نفر من الشباب، شباب بني هاشم ما عنده أحد، ولذلك يريد لذاك اليوم. هذول اللي يقولون فد إضافة يخلون على الحديث ليكون ناصرا لولد الحسين، هذا لسان حال، هذا ولا ما وارد بالنص، ليكون ناصر لولد الحسين. زين يجي للأب يتكلم وياه، الأب يقول له أن فخر بهذا لكن أنا أكون أدانش وياها ويا أمها أيضا. ويقولون لما جاء إلى زوجته ليخبرها بمجيء عقيل خاطبا منه ابنته، شاف البنت جالسة بين يدي أمها وتذكر لها رؤيا رأتها، هو هم بعد ما تكلم شيء، نشوف هاي شنو شايفة، تقول لها يا أمه رأيتك أني جالسة تحت السماء فانقض قمر في حجري ومعه ثلاث من النجوم. بعد الأب ما صبر قال لها بشراكي، بشراكي هذا عقيل جاء يخطبك مني. هي الأم أم عاقلة قالت لها قبل ما يتكلم الأب إن صدق ظني سيتزوجك سيد، سيد إذا قيل يعني شريف، وإن سيدا قرشية مسادة وكلهم هاشمين، فسيد يعني شريف، يتزوجك سيد فتلدين له أربعة من البنين أحدهم يدعى قمر العشير. وصدق تنبؤ صحيح كان، والرؤيا صادقة كانت، وتحقق هذا التنبؤ العجيب وهذه البشارة من الله سبحانه وتعالى، ولذا ولدت له أربعة من البنين، العباس عليه السلام وعثمان وعبد الله وجعفر، والعباس بينهم كقمر العشيرة كقمر وبدر، والبقية كالكواكب والنجوم. أبلوا بلاء حسنا في سبيل الحسين، ورحم الله هذه المرأة العظيمة سلام الله عليها، باب من أبواب الحوائج. يعني واقعا الإنسان إذا يفدي ولدا واحدا في سبيل الحسين في سبيل الإسلام قد إلى شأن كبير عند الله. وهذه قدمت أربعة من أربعة أولادها، بعد أربعة أولادها كلهم قدمتهم في سبيل الله في سبيل الحسين. يا أخي مفخرة أن الإنسان في محبة الحسين يقتل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى مسلم يقول له وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، هذا شرف، هذا في محبة ولدك، تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. وما من شك أن العباس وإخوته قتلوا بين يدي أبي عبد الله الحسين حبا للحسين عليه السلام وحبا لرسول الله وأداء للواجب الذي ألقاه الله عليه. هي نفسها أيضا أم البنين قدمتهم من أجل الله، لحب الله، حب رسول الله، حب الزهراء فاطمة، حب علي وحب الحسن والحسين. أم البنين فما أسمى سجاياك، خلدت بالصبر والإيمان ذكراك، أبناؤك الغر في يوم الطفوف قضوا، وضمخوا في ثراها بالدم الزاكي، لما أتى بشر ينعاهم ويندبهم: إليك لم تنفجر بالدمع عيناك، وقلت قولتك العظمى التي خلدت إلى القيامة باق عطرها الزاكي، عطرها الذاكي، أفدي بنفسي وأبناء الحسين إذا عاش الحسين قرير العين مولاك. تقول له يا بشر: أولادي ومن على وجه الأرض فدا لأبي عبد الله. اخبرني ماذا جرى في كربلة؟ قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: فدا للحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان، فداء للحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله، قالت: فداء للحسين. عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس. يقول الراوي: ارتعدت فرائصها حتى سقط يتيم العباس من على منكبها. قالت: يا بش قطعتني يا قلبي، أولادي ومن على وجه الأرض فدا لأبي عبد الله الحسين. أتمنى عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلها مثل عباس والزود، تنذبح دون ابن النبي ولد يا ريعود. سالم لا تنضم زينب والخوات، قالها: يا الحرة دنوحي وتلف الروح، واسي الزهرة بالعزة والحسرة والنوح، ذبحة وحسين وجسمه ظل على أرض مطروح، وراس على راس الرموح يبرى النساوين. لما سمعت لطمت وجه صاحت: وولدا وحسينا، جانا الخبر بحسين مذبوح مذبوح، ودم على التربان مسفوح. ثم أقبلت إلى دار الحسين تعز الحورى زينب، طرقت الباب خرجت إليها الجارية، راحت تخبر الحورى زينب: يا بجت زينب وصاحت تلقنها، بالله وياي قوما ساعدنها، يم البنين الرايا يا منها يا أربع أسباع ربتهم يا أمين. بك الزينب وصاحت: يا حزني، جت هم البنين بظهر محني، تصيح بصوت: يا حسين يا ابني، هاي مصيبتك بجت الكون، لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المؤمنين خصوصا شيعة أمير المؤمنين، انصرهم على أعدائهم الطغاة الظالمين. اللهم انشر الأمن والأمان والعدل والإحسان في ربوع العراق الحبيب يا رب العالمين، وارزقنا عاجلا زيارة الأئمة المعصومين في العراق. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.